عليكم، سلام عليكم. لحد يذهب خانة الحوزة ورا يومين. الله سبحانه وتعالى رب المؤمنين والعاصين، مو بس ربك، الله رب حتى الكافرين. وخطاب الله عز وجل للجميع. أقرأ في يوم من الأيام رواية عظيمة، هذه الرواية عظيمة، الله من أقرأها يقشعر جلدي والله. تحبون تسمعوها؟ شوف اسمع. رسول الله صلى الله عليه وآله يقبل عليه وفد من المسيح. سوى يرويها الطبراني ويرويها الطبري ويرويها ابن هشام بالسيرة، راجع الليل اليوم المصادر تلقاها. يقول فنزع رداءه وفرشه لهم لكي يجلسوا عليه. لاحظ الإمام الصادق عليه السلام ده يمشي، شاف رجل جالس سلم عليه، قال ألك حاجة نقضيها؟ قال بلى أنا عطشان. قال من أين أنت؟ عرفه بنفسه، قال له أنا مسيحي. قال اسقوا أخاكم الماء المفضل ده يمشي وياه. قال لي يا ابن رسول الله أو يجوز أن نسقيهم؟ نظر للمفضل، نظر للإمام عليه السلام المفضل، قال يا مفضل اذكروا لهم أن نبيهم بشر بنبيكم محمد صلى الله عليه وآله. فقصدي من الكلام أن النص الديني يجب أن يكون متواكب مع العصر. شباب العراق الآن يطلبون الوحدة، صح لو لا شبابنا؟ مخاف حتى لا يقول أنا كذاب. شبابنا أريد صوتك وياي وأريد بالك يمي، لو تقول لي سيد أنت لا تحكي باسمنا ولا شيء ولا كذا، أحكي لو ما أحكي؟ شباب العراق اليوم تريدون الوحدة لو التفرقة؟ شباب العراق تريدون إنسانية لو طائفية؟ شباب العراق تريدوها عرقية لو عدم عنصرية؟ شباب العراق تريدون حياة لو موت؟ سنت اليوم. إذن النص الديني يتجه بهذا الاتجاه حتى يحافظ على شباب، حتى لا يجي أحد يستغل. أنا ما مستعد أعطي فرصة للسياسي، بلي أحكيها وبقوة، وهذا علم العراق قبالي إلى حوبة. العراقي يشور، والله العظيم العراقي يشور، ويا ما شور بناس خانوه. بلي أنا ما مستعد أجي أخلي السياسي يصعد علي، أحكي له طائفية وأعبئ طائفية طائفية طائفية، وقريب الانتخابات يجي يطرح نفسه الزعيم الأوحد والحامي الأوحد للمذهب ويجي يأخذها لأي الأصوات. هذه سذاجة. أساتذتنا في النجف لا يقبلون بهذا الشيء. أنا أطرح لإنسانية، حتى من يجي الشاب يقول له تعال إيش قدمت للإنسان من 2003 بيدك لليوم، طيني نتاج، وين نتاجك كائنا من كان؟ صح لو أنا غلطان. اليوم إحنا ما مستعدين أن نفقد شبابنا أبدا، نظل مع شبابنا الله يرعاهم إلى أن يكملون كلياتهم، إلى أن يوقفون على رجلهم، إلى أن إن شاء الله تعالى يحققون الثورة الإنسانية اللي